إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فلطالما تحدثنا عن قصص الصحابة الكرام، والحديث عنهم لا يمل، ولعلنا في هذه الخطبة إن شاء الله أن نتحدث عن صحابية جليل شأنها، عظيم قدرها، وكبير في الإسلام أثرها. إنها امرأة لا كالنساء، جمعت الفضل والحكمة والشجاعة والقوة، وقبل ذلك كانت مربية أجيال وربة بيت كأحسن ما تكون ربة المنزل. صحابيتنا هذه جمعت من المجد أطرافه كلها، فأبوها صحابي، وأمها صحابية، وجدها صحابي، وأخوها صحابي، وأختها صحابية، وزوجها صحابي، وابنها صحابي، وحسبها بذلك شرفا وفخرا. فأبوها الصديق أبو بكر، وجدها أبو عتيق والد أبي بكر، وأخوها لأبيها عبد الرحمن بن أبي بكر، وأختها أم المؤمنين عائشة، وزوجها الزبير بن العوام حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابنها عبد الله بن الزبير، فرضي الله عنهم أجمعين. إنها أم عبد الله القرشية التميمية، أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وأرضاها. ولدت أسماء في بيت علم وكرم وحسب ونسب، أمها قتيلة بنت عبد العزى، تزوجها أبو بكر في الجاهلية فأنجبت له أسماء وعبد الله، ثم طلقها قبل الإسلام، وبقيت في جاهليتها مدة ثم أسلمت بعد الفتح. وشهدت أسماء فجر الدعوة وبداية الإسلام، وعاشت مع أبيها أذى المشركين، وحملت لواء الدعوة بيدها وقلبها ومشاعرها. قال ابن إسحاق رحمه الله: فحدثت عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت: لما خرج رسول الله صلى الله عليه كان فاحشا خبيثا فلطم خدي لطمه طرح منها قرطي. لقد كتمت اسماء امر هذه الرحله فكانت امينه مؤتمنه، وكيف لا تكون كذلك وقد رات كيف وقف ابوها وحده في وجه زعماء قريش ومن معهم من عشائر وقبائل ليدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله فيتركون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقبلون على أبي بكر رضي الله عنه؟ فكيف لا تتربى ابنته أسماء بعد ذلك على الشجاعة والصمود وكتم الأسرار من أجل الحق؟ لقد عاشت أسماء رضي الله عنها مع المسلمين الأوائل حياة الصبر والمحنة العظيمة، وحملت الأذى وتحملت الأذى وصبرت على البأساء، ورأت ما يفعله كفار قريش بالمستضعفين من المسلمين يذيقونهم ألوان العذاب، ولكنها لا تزداد إلا يقينا وثباتا. وكلما أشرقت شمس يوم جديد تعمق الإيمان في نفسها، وها هي تحدثنا عن موقف من مواقف جهادها في أول الطريق. تقول رضي الله عنها: صنعت سفرة النبي صلى الله عليه وسلم، أي طعامه، في بيت أبي بكر حين أراد أن يهاجر، فلم أجد لسفرته ولا لسقائه ما أربطهما، فقلت لأبي: ما أجد إلا نطاقي أي حزامي. قال: شقيه باثنين فاربطي بهما. قالت رضي الله عنها: فلذلك سميت ذات النطاقين. ويمضي النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه في طريقهما إلى المدينة، ويذهب الصديق رضي الله عنه حاملا معه كل ما يملكه من المال، تاركا آل بيته لله عز وجل، واثقا من حفظ الله لهم. لكن أبا قحافة والد أبي بكر رضي الله عنه، وكان آنذاك مشركا، خشي على أحفاده، فأراد الاطمئنان على آل بيت أبي بكر. وهنا تكشف أسماء رضي الله عنها عن حكمتها وقوة عقلها، فقالت رضي الله عنها: لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج أبو بكر معه، احتمل أبو بكر ماله كله ومعه 5,000 أو 6,000 درهم فانطلق بها معه. قالت: فدخل علينا جدي أبو قحافة وقد ذهب بصره، فقال: والله إني لأراه قد فجعكم بماله مع نفسه. قالت: قلت: كلا يا أبتي، إنه قد ترك لنا خيرا كثيرا. قالت: فأخذت أحجارا فوضعتها في كوة البيت الذي كان أبي يضع ماله فيه، ثم وضعت عليها ثوبا، ثم أخذت يده فقلت: يا أبتي، ضع يدك على هذا المال. قالت: فوضع يده عليه فقال: لا بأس إذا كان ترك لكم هذا فقد أحسن، وفي هذا بلاغ لكم. قالت أسماء رضي الله عنها: ولا والله ما ترك لنا شيئا، ولكني أردت أن أسكن الشيخ بذلك. ولم يجزع العلي الجليل الزبير بن العوام رضي الله عنه قبل الهجرة، وهو ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، صفية بنت عبد المطلب رضي الله عنها. ولم يكن الزبير غنيا بل كان فقيرا، لا يملك من متاع الدنيا إلا البيت الذي يسكنه، والفرس الذي يركبه، والسيف الذي يحمله. ومع ذلك رضيت رضي الله عنها به زوجا، وكيف لا ترضى به وهو ابن الدعوة الذي شهد فجرها كما شهدته هي. لقد كان بيتها وبيت الزبير بيتا من بيوت الإيمان، نشأت فيه شجرة التقوى وأصبحت وارثة الظلال، ولا زالت مع الزبير وفية له، صابرة عليه رغم فقره وضيق ذات يده. قالت أسماء رضي الله عنها: تزوجني الزبير وما له في الأرض من مال ولا مملوك ولا شيء غير فرسه، فكنت أعلف فرسه وأجفيه مؤنته وأسوسه وأذق النوى الناضحة وأعلفه وأسقيه الماء وأخرز له غربه وأعجن، ولم أكن أحسن أخبز، فكان يخبز لي جارات من الأنصار، وكن نسوة صدق، وكنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسي وهي على ثلث فرسخ، فجئت يوما والنوى على رأسي، فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه نفر من أصحابه، فدعاني ثم قال: اخ ليحملني خلفه، فاستحييت أن أسير مع الرجال، وذكرت الزبير وغيرته، وكان من أغير الناس، فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أني قد استحييت فمضى. فجئت الزبير وقلت له ذلك، فقال: والله لحملك النوى كان أشد علي من ركوبك معه. قالت: حتى أرسل إلي أبو بكر بعد ذلك بخادم فكفتني سياسة الفرس فكأنما أعتقني. أخرجه البخاري ومسلم. فانظروا رحمكم الله إلى المرأة المسلمة العفيفة الكادحة الصابرة، تقول: فاستحييت أن أسير مع الرجال. حياء وعفة ومجانبة للرجال. وتأملوا عباد الله تعاون الجارات المؤمنات، لم تكن تحسن الخبز، فكان جارات من الأنصار يخبزن لها، وكن نسوة صدق. وتأملوا يا رعاكم الله كيف راعت أسماء حق زوجها وخاطره عندما قالت: وذكرت الزبير وغيرته وكان من أغير الناس. وهذه صفة المؤمن الحق، أعني الغيرة على الأعراض. قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن يغار والله أشد غيرا، وقبح الله من لا يغار على نسائه ومن تحت يده. ورغم فقر الزبير فقد كانت أسماء امرأة سخية النفس كانت تجمع الشيء إلى الشيء حتى إذا اجتمع عندها وضعته مواضعا. وأما أسماء فكانت لا تدخر شيئا لغد. وعن أسماء رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله ما لي مال إلا ما أدخل على الزبير، أفأتصدق؟ قال: تصدقي ولا توعي فيوعى عليك. ومعنى لا توعي فيوعى عليك أي لا تجعل الشيء في الوعاء من أجل حفظه، فتمنعي بذلك ما في يدك فتنقطع بركة الرزق عنك، فإن بركة الرزق متصل أو متصلة باتصال النفقة ومنقطعة بانقطاعها. قال النووي رحمه الله: معنى الحديث الحث على النفقة في الطاعة والنهي عن الإمساك والبخل. فانظروا رعاكم الله واعتبروا بهذه المرأة السخية الكريمة لا تملك شيئا من المال سوى ما أدخل عليها زوجها، ومع ذلك بادرت بالسؤال: أتجوز الصدقة من مال الزوج؟ فأجاز لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتصدق ولا تحصي ما تصدقت به، فيحصي الله عليها رزقها. لقد فتح النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء رضي الله عنها ولغيرها من النساء بابا تدخل منه إلى الجنة، وهو باب الصدقة في الوقت الذي تحرص فيه المرأة اليوم على الادخار من مالها ومال زوجها شيئا كثيرا تستعين به على زخارف الدنيا وما يحلو لها من متاعها. أيها الناس، إن جانب الصدقة قد ضعف عند كثير من النساء اليوم، ووالله إن الصدقة لهي سبيل أو لهي سبيل نجاتهن من النار. قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر النساء تصدقن وأكثرن الاستغفار، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. ولقد كانت أسماء رضي الله عنها بحق عند حسن الظن، فرفضت أن تفعل شيئا حتى تستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعلم رأيه وحكمه، بل آثرت حكم الله عز وجل وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم على حكم البشر، وأبت أن تخضع لعلاقة رحم أو صلة قربى تخالف دين الله عز وجل. وهكذا ينبغي أن يكون ولاء كل مسلم لهذا الإسلام واضحا خالصا، لا يصرفه للطين والتراب أو الجنس والعرق. لا توالي يا عبد الله، لا توالي كافرا وإن كان أقرب الناس إليك. وسنرى هذه المنقبة العظيمة والفضيلة في أسماء رضي الله عنها بعد هذه الاستراحة، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فقد روى البخاري ومسلم أن أم أسماء بنت أبي بكر جاءت لزيارة ابنتها، فلم تسرع أسماء بصلة أمها حتى ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تطلب فتواه في هذا الشأن. فقالت أسماء رضي الله عنها: علي أمي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت إن أمي قدمت علي وهي راغبة، أفأصل أمي؟ قال نعم صلي أمتي. وعن ابن الزبير قال نزلت هذه الآية في أسماء، وكانت أمها يقال لها قتيلة، جاءتها بهدايا فلم تقبلها حتى سألت النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل قوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. وقال الله جل وعلا عن الوالدين إذا كانا مشركين وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. عباد الله، إن من حفظ الله في الصغر حفظه الله في الكبر. قال صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. لقد عمرت أسماء رضي الله عنها زمنا طويلا حتى بلغت 100 عام وزيادة ولم ينكر لها عقل، أي بقي عقلها كما هو، لم يتغير ولم يختلط، وكف بصرها بعدما بلغت من الكبر عتيا، فصبرت واحتجبت لتنال أجرها من الله جل وعلا. فعن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل قال إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه، أي بعينيه، إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة. ولقد بلغ من شأن أسماء رضي الله عنها أنها كانت جريئة في الحق ولو كان مرا، فوقفت في وجه الحجاج بن يوسف الثقفي حين صلب ابنها عبد الله بن الزبير فقال لها كيف رأيتيني صنعت بعدو الله؟ قالت رأيتك أفسدت عليه دنياه وأفسد عليك آخرتك، بلغني أنك تقول له يا ابن ذات النطاقين، نعم أنا والله ذات النطاقين، أما أحدهما فكنت أرفع به طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعام أبي بكر رضي الله عنه، وأما الآخر فنطاق المرأة الذي لا تستغني عنه. أما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن في ثقيف كذابا ومبيرا، أي مهلكا أسرف في إهلاك الناس، فأما الكذاب فرأيناه وهو المختار بن أبي عبيد الثقفي كان شديد الكذب، وأما المبير فلا إخالك إلا إياه. قال فقام عنها ولم يراجعها. وعن ابن أبي مليكة قال دخلت على أسماء بعدما أصيب ابن الزبير فقال قالت بلغني أن هذا صلب عبد الله، اللهم لا تمتني حتى أوت به فأحنطه وأكفنه، فأتيت به بعد فجعلت تحنطه بيدها وتكفنه بعدما ذهب بصرها، وصلت عليه وما أتت عليه جمعة وهكذا انتهت حياة أسماء بنت أبي بكر، وانتقلت إلى ربها لتترك للمؤمنات بل للمؤمنين أيضا دروسا خالدة ومواعظ غالية. ورحلت رضي الله عنها بعد أن تركت ميراثا هائلا من الثبات على المبدأ والحق يتعلم منه الناس جيلا بعد جيل. فرضي الله عن أسماء وعن أبيها وزوجها وأبنائها في الخالدين، وألحقنا بهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.